سورة الأحزاب سورة مدنية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي الذي شرفناك وكرمناك بالنبوة، دم على تقوى الله وازدد منها، ودم على عدم إطاعة الكافرين المظهرين للكفر من أهل مكة والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر من أهل المدينة، ولا تتأثر بأقوالهم واتهاماتهم الظالمة، إن الله كان عليما بخلقه قبل أن يخلقهم، حكيما فيما دبره لهم، لا يختار في أحكامه وأقضيته القدرية والتشريعية إلا ما هو الأحكم والأعدل. وهذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تكريم وتشريف له، لأنه ناداه بالنبوة ونادى سائر الأنبياء بأسمائه. وقد تكرر هذا النداء للنبي في هذه السورة الكريمة 5 مرات، كما تكرر هذا النداء أيضا في القرآن الكريم 13 مرة: يا أيها النبي. وكما قال الإمام الصرصري رحمه الله في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع يا رسول الله ما يوحى إليك من ربك في إبطال عادة التبني الجاهلي والتغيير العملي لهذا التقليد الجاهلي، ولا تتمهل أو تتريث في القيام بهذا التكليف مهما أثار الكافرون والمنافقون الشبهات والاتهامات ومقالات السوء، إن الله كان بما تعملون عليما علما كاملا شاملا محيطا. على سبيل الحضور والشهود المصاحب لكل أجزاء العمل ظاهره وبواطنه، لا يخفى عليه شيء، وسيجزيكم به. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وثق يا رسول الله بالله، وكل أمرك إليه، فهو الذي يحميك ويصونك ويجعل ما تخشى منه سببا في كمال نزاهتك وصدق نبوتك. وكفى بالله حافظا لك ومتوليا لكل أمورك، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وكما لم يخلق الله للإنسان قلبين في جوفه، لم يجعل المرأة الواحدة زوجا للرجل وأما له، والمرأة دعيا لرجل وابنا له، وما جعل نساءكم اللاتي تحرمونهن على أنفسكم تحريما مؤبدا وتقولون لهن: أنت علي كظهر أمي، ما جعلهن في التحريم كأمهاتكم، ولكنه منكر وزور منكم. وما جعل الله أدعياءكم الذين تتبنونهم أبناءكم، جعلكم الزوجات أمهات والأدعياء أبناء قول يصدر من أفواهكم لا يطابق من الحق شيئا، ولا يوافق حكما شرعيا منزلا من عند الله، والله يقول القول الثابت المحقق، وهو يرشد إلى سبيل الحق، ف فدعوا قولكم وخذوا بقوله عز وجل: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. انسبوا هؤلاء الأولاد لآبائهم الحقيقيين الذين خرجوا من أصلابهم. نسبة الأبناء إلى آبائهم النسبيين أعدل عند الله من نسبتهم إلى من يعطف عليهم فيتبناهم. فإن لم تعلموا آباءهم لتنسبوهم إليهم فهم إخوانكم في الدين ونصراؤكم. فقولوا للواحد منه: أخي ومولاي. وليس عليكم إثم في نسبة الأبناء إلى الآباء بحسب ما ظهر لكم من الأدلة والأمارات، فلستم مكلفين أن تتبعوا اليقين العلمي في هذا الأمر. والخطأ في هذا لا إثم فيه، ولكن ما تعمدت قلوبكم تعمدا إراديا من نسبة إنسان إلى غير أبيه فعليكم إثم في هذه النسبة، لأنكم تشهدون شهادة كذب وزور. وكان الله كثير الستر لمن أخطأ، دائم الرحمة لمن تاب من ذنبه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أرحم بالمؤمنين وأشد رأفة وحنانا وشفقة عليهم من أنفسهم في الدنيا والآخرة، فيجب أن يكون أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم والناس أجمعين. وهو أحق بالمؤمنين من أنفسهم في نفوذ حكمه عليهم ووجوب طاعته. فإذا دعاهم إلى أمر ودعتهم نفوسهم إلى خلافه، وجب أن يوثروا ما دعاهم إليه على ما دعتهم أنفسهم إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لمزيد شفقته عليهم ونصحه التام لهم لا يدعوهم إلا إلى ما فيه نجاتهم. ونفوسهم كثيرا ما تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم. وأزواجه أمهات المؤمنين في تعظيم حرمتهن ووجوب برهن وتحريم نكاحهن على التأبيد، وذو القرابات مطلقا سواء كانوا أصحاب فروض أم عصبات وهم بنوه وقرابته لأبيه، أم ذوي أرحام بعضهم أحق بميراث بعض فيما أنزله الله في كتابه في آية المواريث من سورة النساء: أحق من المؤمنين الذين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، والمهاجرين الذين كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة. لكن إذا أوصيتم إلى من توادوا لكم من هؤلاء بما أحببتم من ثلث مالكم كان ذلك جائزا، فيكون لهم بحكم الوصية لا بحكم الميراث. كان ذلك الحكم في إلغاء التوارث على أساس التبني. ومن أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، كان هذا الحكم في اللوح المحفوظ مكتوبا مثبتا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه، ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره. وزوجاته صلى الله عليه وسلم بمنزلة أمهات لجميع المؤمنين، فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهن بعد موته صلى الله عليه وسلم. وذو القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله، الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام، ثم نسخ توارثهم بعد ذلك. إلا أن تفعلوا أيها المؤمنون إلى أوليائكم من غير الورثة معروفا من إيصاء لهم وإحسان إليهم، فذلكم كذلك ولكم ذلك، كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مستورا فيجب العمل به. ومن فوائد الآيات البينات: لا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. فلا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تشبيه الزوجات بالأمهات منكر عظيم وزور. حرمة التبني، رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة، وجوب تقديم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الأنفس، بيان علو مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمة نكاحهن من بعده لأنهن أمهات المؤمنين. توريث ذوي الأرحام دون ما كان معمولا به بعد الهجرة مما كان التوارث عليه بسبب الهجرة والنصرة والإيمان. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. واذكر يا رسول الله حين أخذنا من جميع النبيين العهد المؤكد على الوفاء لما حملوا، وأن يبلغوا أممهم ما أمرهم الله بتبليغه، وأن يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض. وأخذنا العهد المؤكد منك يا رسول الله ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وهم أولو العزم من الرسل وأصحاب الكتب والشرائع. وأخذنا من هؤلاء المخصوصين بالذكر عهدا وثيقا شديدا على الوفاء بما حملوا من تبليغ الرسالات وإقامة الدين الحق، ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. أخذ الله ميثاقهم لكي يسأل النبيين عن تبليغهم الرسالة لأقوامه تبكيتا لمن أرسلوا إليهم ولم يستجيبوا له. وبعد هذه الشهادة ومحاسبة الكفار على رفضهم بلاغات رسل ربهم، يصدر الحكم على الذين كفروا بأنهم أصحاب النار. وأعد الله للكافرين يوم القيامة عذابا مؤلما في جهنم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله التي أنعم بها عليكم حين حوصرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أيام الخندق، حين جاءتكم جنود الأحزاب من قريش وغطفان ويهود بني قريظة والنضير، فأرسلنا عليهم ريحا شديدة الهبوب والبرودة شاهدتموها، فقلعت خيامهم ورمت قدورهم وأطفأت نيرانهم، وأرسلنا عليهم ملائكة لم تروها ألقوا الرعب في قلوب الأحزاب، وكان الله بعملكم أيها المؤمنون من التحصن بالخندق والثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيرا، وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. اذكروا نعمة الله التي أنعم عليكم وقت جاءوكم من فوق الوادي من قبل نجد وهم قبائل غطفان، ومن أسفل منكم من بطن الوادي من قبل مكة وهم قريش وكنانة. واذكروا الحالة التي وصلتم إليها من الشدة حينئذ، إذ مالت الأبصار عن مواضعها حيرة ودهشة شاخصة لا تلتفت إلى شيء إلا إلى عدوها، وزالت القلوب عن أماكنها في الصدور حتى بلغت الحلوق من شدة الهول وعظم الفزع والخوف، واضطربت الأفكار وأقبلت واردات الأوهام، وظن المؤمنون الصادقون بالله الظنون المنافية لمقتضى إيمانهم، وهي حالة عارضة جبل الله تبارك وتعالى الخلق عليها إذا ما تعرضوا لمثل ظروفها، وجلبها لهؤلاء الأخيار اختلال وظائف النفس بسبب شدة الخوف الطارئ. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك في ذلك الموقع الذي كان فيه المسلمون محاصرين داخل المدينة من قبل أحزاب العرب، امتحن المؤمنون ومن معهم من مدعي الإيمان امتحانا قاسيا، وحركوا بالامتحان تحريكا شديدا واصلا إلى الأعماق، فمن لم يكن في أعماقه إيمان راسخ أصابه الاضطراب والقلق، وظهرت منه تصرفات تكشف سرائر قلبه. أما صادق الإيمان فتزيد الزلزلة إيمانه رسوخا وعمقا واستقرارا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآيات ربك ما حدث من المنافقين والذين في قلوبهم حقد وحسد من منافق اليهود حين يقولون ما وعدنا الله ورسوله بفتح قصور الشام وفارس وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحلة، ما وعدنا ذلك إلا وعدا باطلا قصد به التغرير بنا إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآيات الله حين قالت طائفة من المنافقين يا أهل يثرب، مؤثرين للاسم الجاهلي على الاسم الإسلامي وهو المدينة لارتباط نفوسهم بجاهليتهم وكفرهم، قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم هنا، فارجعوا إلى منازلكم وتخلوا عن مواقع المواجهة للعدو الغازي. ويستأذن فريق آخر من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا خالية ضائعة غير حصينة يسهل دخولها ويخشى عليها السراق، ولا بد لنا من الرجوع لحراستها. وما كانت بيوتهم كما يقولون، ما يريدون باستئذانهم إلا فرارا من مواجهة العدو وهربا من موقع المرابطة والقتال مع المؤمنين. إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخل هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم من نواحي المدينة وهجموا عليهم من جميع جوانبها، ثم بعد ذلك طلب منهم المشركون الردة، لأعطوا ما يطلب منهم من كفر، ولاستجابوا للكافرين، وأعلنوا ردتهم طيبة بذلك نفوسهم، وما بقوا في بيوتهم في المدينة إلا زمنا يسيرا، لأن الله سيمكن المؤمنين منهم حينئذ، فيقتلونهم أو يلجئونهم إلى الفرار أو الجلاء عن المدينة حتى يكونوا مطاردين مشردين في الأرض، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله من قبل غزوة الخندق لا ينهزمون إن شهدوا الحرب، ولا يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد، ولكنهم خانوا عهدهم، وسيحاسبهم الله على ذلك، وكان عهد الله مسؤولا عنه في الآخرة. من فوائد الآيات البينات منزلة أولي العزم من الرسل، تأييد الله لعباده المؤمنين عند نزول الشدائد والمحن، عظم ما ابتلي به المؤمنون في غزوة الأحزاب، خذلان المنافقين للمؤمنين في الشدائد والمحن، الادعاء الكاذب ونقض العهد من صفات المنافقين. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل يا رسول الله لهؤلاء المنافقين، لن ينفعكم الفرار من المعركة خوفا من الموت أو القتل الذي كتب عليكم، لأن من حضر أجله مات أو قتل لا بد من ذلك، وإن فررتم لا تمتعون بعد الفرار بالحياة إلا مدة آجالكم، وهو زمن يسير جدا بالنسبة إلى الآخرة، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل يا رسول الله لهم، من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم عقابا على فراركم، أو من ذا الذي يمنع عنكم رحمة الله إذا تبتم واستغفرتم وأراد بكم الرحمة؟ ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليا يتولاهم ولا ناصرا ينصرهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. إن الله يعلم المثبطين عن القتال، الصارفين الناس عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائلين لإخوانهم الذين بقوا مع المسلمين تعالوا إلى ما نحن فيه من الإقامة والأمن والدعاء، ودعوا محمدا فلا تشهدوا معه الحرب، فإننا نخاف عليكم الهلاك، وهم مع تخذيلهم هذا لا يأتون الحرب إلا إتيانا قليلا. حين لا يجدون منه بدا فياتون رياء وسمعة لا احتسابا عند الله تعالى، ولو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيرا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. بخلاء عليكم أيها المؤمنون بالنفقة في سبيل الله ونصرة دينه والمعاونة في حفر الخندق وبكل ما فيه منفعة لكم، فإذا جاءت دواعي الخوف كموقف القتال أو الدعوة إلى الخروج لمواجهة جيش العدو تملكهم الخوف وهز قلوبهم وأزعج نفوسهم، فرأيتهم ينظرون إليك يا رسول الله تدور أعينهم بأحداقهم يمينا وشمالا من الخوف والجبن كدواران عيني الذي قرب من الموت وغشيته أسبابه لذهوله وشدة خوفه، فإذا زال الخوف وانتهت الحرب أسمعوكم ما تكرهون من القول مع صياح ورفع صوت، وآذوكم في الكلام ورموكم بألسنة صليطة قوية جارحة للنفوس كالسيوف والسكاكين المحددة المسنونة شديد البخل على الخير، فليسوا فقط أشحة بالأموال والأعمال والأنفس منهم ومن غيرهم عليكم، بل هم أشحة بكل ذلك على الخير، لأنهم لا يؤمنون بفائدة البذل في سبيل مرضاة الله. أولئك البعداء عن رحمة الله لم يؤمنوا حقيقة الإيمان وإن أظهروا الإيمان لفظا، فأبطل الله بمقتضى عدله أعمالهم التي كانوا يأتون بها مع المسلمين لأنها غير صادرة عن إيمان ويقين، وأبطل بمقتضى حكمته ونصرته لأوليائه أعمالهم التي يكيدون بها المسلمين، وكان ذلك على الله يسيرا. وكل شيء على الله عز وجل هين يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يظن هؤلاء المنافقون قريشا وغطفان واليهود لم ينصرفوا عن قتال المسلمين وقد انصرفوا عنهم وهزمهم الله شر هزيمة، وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال بعد الذهاب من المدينة يتمنى المنافقون لو أنهم كانوا غائبين عن المدينة في بادية من الأعراب حذرا من القتل لشدة خوفهم وعظيم جبنهم، يسألون من بعد عن أخباركم وما آل إليه أمركم، ولو كان هؤلاء المنافقون فيكم ما قاتلوا إلا قتالا قليلا يقيمون به عذرهم فيقولون قد قاتلنا معكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أيها المؤمنون في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخلاقه وثقته بالله وثباته في الشدائد والمحن وصبره على المكاره وقتاله بنفسه وكل جزئيات سلوكه في الحياة، لقد كان لكم فيه قدوة صالحة وخصلة حسنة من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها لمن كان يؤمل مرتقبا ثواب الله ويرجو السعادة الخالدة يوم الدين. وذكر الله كثيرا في جميع المواطن بالسراء والضراء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون جيش الأحزاب الذين تحزبوا حول المدينة وأحاطوا بها قالوا تسليما لأمر الله وتصديقا بوعده هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحنة والنصر وصدق الله ورسوله في جميع ما بشر به من فتح مكة والروم وفارس وما زادهم ما رأوا من كثرة عدوهم إلا تصديقا بأن الله سبحانه سيحقق لهم ما وعدهم به من التأييد والنصر وما زادهم إلا انقيادا وطاعة لأمره وقضائه الحكيم. ومن فوائد الآيات البينة الآجال محددة لا يقربها قتال ولا يبعدها هروب منه. التطبيط عن الجهاد في سبيل الله شأن المنافقين دائما. المنافقون قليلون عند الفزع كثيرون عند الطمع. والمنافقون لا يحملون هم الأمة ولا يلتفتون إلى مآلات أمورها. والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة المؤمنين في أقواله وأفعاله وجميع شأنه. والثقة بالله والانقياد له من صفات المؤمنين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال قاموا بما عاهدوا الله عليه ووفوا به. فبعض هؤلاء المؤمنين الصادقين من وفى بعهده مع الله وأدى نذره وصبر على الجهاد حتى استشهد في سبيل الله. ومن بقي بعد هؤلاء من المؤمنين ينتظرون إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر على الأعداء. وكلا الفريقين الذين قضوا نحبهم والذين ينتظرون قضاءه حتى غايته ما بدلوا فيما عاهدوا الله عليه تبديلا ما، بل حافظوا على عهودهم ونفذوها ووفوا بها. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. لقد كان الابتلاء بمواجهة جيش الأعداء ليتحقق به كشف أحوال المنتسبين إلى الإسلام، وبعد الكشف يأتي تحقيق قانون الجزاء ليجزي الله المؤمنين الصادقين بحسب صدقهم في إيمانهم وعملهم، ويعذب المنافقين المصرين على نفاقهم إن شاء أو يتوب عليهم إذا تابوا من نفاقهم وصححوا عقيدتهم وقوموا سلوكهم، إن الله كان كثير الغفران لمن استغفره من عباده واسع الرحمة بخلقه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا من قريش وغطفان عن المدينة ممتلئة قلوبهم بالغيظ، لم يشف صدورهم بنيل ما أرادوا، لم ينالوا بجمعهم الأحزاب وقدومهم لحرب المسلمين في المدينة خيرا ما صغيرا ولا كبيرا، وكفى الله المؤمنين القتال بالملائكة والريح، وكان الله دواما قويا في ملكه غالبا في انتقامه. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأنزل الذين عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قتال المسلمين، وهم يهود بني قريظة، أنزلهم من حصونهم المنيعة التي تحصنوا بها، وقذف في قلوبهم الخوف فنزلوا من حصونهم مستسلمين، تقتلون المقاتلة من رجالهم جزاء خيانتهم وغدرهم، وتأسرون النساء والذراري فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وجعل أرضهم وديارهم وأموالهم ميراثا لكم، وأورثكم بقضائه وقدره أرضا لم تطأها أقدامكم بعد في الواقع، مما سيفتح الله عليكم في أرض العرب وغيرها من بلاد الدنيا، وتظللها راية الإسلام إلى يوم القيامة. وكان الله دواما على كل شيء قديرا، لا يعجزه شيء. وقد حقق الله سبحانه وعده بما فتح على الأمة المسلمة من فتوح، وهو سبحانه قادر أيضا على أن يفتح عليها مرة ثانية إذا عادت إلى التمسك بدينه والتشبث بسنة نبيه والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي الذي شرفناك وكرمناك بالنبوة، قل لأزواجك اللاتي سألنك شيئا من عرض الدنيا وطلبن منك الزيادة في النفقة، قل لهن إن كنتن تردن سعة الحياة الدنيا ورفاهيتها والتنعم بها وزخارفها، فتعالين أعطكن متعة الطلاق وأطلقكن طلاقا خاليا من الضرار أو من الخصومة. وهذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم هو النداء الثاني له صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله ونعيم الدار الآخرة وترضين بما أنتن فيه من خشونة عيش وضيق حال، فإن الله أعد للمحسنات في أعمالهن أجرا عظيما لا يقدر قدره. ولما نزلت هذه الآية بدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وكانت أحبهن إليه، فخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم اختار جميعهن اختيارها. وكنا يومئذ تسعة، عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وسودة وصفية وميمونة وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهن. وقد وقعت حادثة التخيير في بداية سنة 9 من الهجرة بعد غزوة حنين التي غنم المسلمون فيها غنائم عظيمة، فلم يوزع من تلك الغنائم شيئا على أهله، ولم تطمح إليها نفسه، بل وزعها على المسلمين، لا سيما من ضعفت نفسه يتألفه على الإسلام. وفي الآية مشروعية التخيير، فقد أجازت الشريعة للمسلم أن يخير زوجته بين البقاء عنده أو مفارقته إذا طالبته بأمور لا يستطيع الوفاء بها، وهو باب من أبواب تفويض الطلاق للزوجة. وفي حادثة التخيير تطبيق رائع لمبدأ الشورى في نظام الأسر، ولون من ألوان التكريم للمرأة باستشارتها وتخييرها في أن تأخذ بنفسها قرارها. وفيها مبادرة أمهات المؤمنين إلى الخير، وقد اخترن رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة وما أعد الله لهن، وقد كرمهن الله تبارك وتعالى وكافأهن على اختيارهن أحسن تكريم وأوفاه، وأعظم لهن المكافأة إذ وصلن بهذا الاختيار إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى من مرتبة الإيمان، بل هي أعلى مراتب الإيمان. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي، أنتن زوجات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، فتحملن لذلك مسؤوليات عظاما وتبعات جساما. من يأتي منكن بمعصية ظاهرة القبح من نشوز وسوء خلق يضاعف لها العذاب مثلين بسبب إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والإزراء بمنصبه الرفيع ولشرفهن ومنزلتهن ورفعة مكانتهن، وكان عذابها على الله يسيرا. وكل شيء على الله عز وجل هين يسير. فالفاحشة المبينة هاهنا لا تنصرف إلى ما يتطرق إلى الذهن عند سماع هذه الجملة، وإنما هي النشوز أو سوء الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعاذ الله تبارك وتعالى فراش نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدنس بأدنى شيء. ومن فوائد الآيات البينات تزكية الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم لهم رضي الله عنهم أجمعين. عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون إذا اتقوا الله عز وجل. سوء عاقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب. اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله ورسوله دليل على قوة إيمانهن وعظيم يقينهن. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن تخضع وتطع منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها مثل أجر غيرها مرتين من سائر النساء وأعددنا لها رزقا كريما وهو الجنة. فالثواب منوط بطاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح، وليس منوطا بمنزلتهن العالية. فالتكليف في الإسلام لا يسقط عن أحد أبدا مهما كانت منزلته رفيعة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات، فأنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي إن اتقيتن الله فأطعتنه، فلا تلن القول عند مخاطبة الرجال ولا ترققنه فيجد الذي في قلبه حسد ورغبة باللذة المحرمة سبيلا إلى الطمع في الزواج منكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلن قولا جادا جازما حازما لا لغو فيه ولا هزل، حسنا معروفا يوجبه الدين عند الحاجة إليه ببيان بعيد عن الريبة والخضوع. وهذا الأمر واجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والزمن يا أمهات المؤمنين بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة، وإذا خرجتن لحاجة فيحرم أن تبدي إحداكن من زينتها ما أوجب الله عليها ستره كالشعر والعنق والذراعين والساقين، مما شأنه أن يثير النظر إليه شهوة الرجال، ويحرم عليها أن تتكسر في مشيتها كما كان يفعل نساء الجاهلية في الأزمنة السابقة قبل الإسلام، وكما يفعله كثير من النساء في هذا العصر الكاسيات العاريات المتبرجات المتبخترات. وأدين الصلاة الواجبة كاملة في أوقاتها، وآتين الزكاة المفروضة طيبة بها نفوسكن ابتغاء مرضات الله، وأطعن الله ورسوله في أمرهما ونهيهما طاعة كاملة مطلقة. ما يريد الله بتوجيه هذه التكاليف المشددة والوعيد المشدد والإطماع بالأجر المضاعف إلا العناية بكن لتتقين الله باختياركن، فيذهب عنكن بالتزامكن العمل بمقتضى هذه التكاليف الإثم والسوء يا أهل بيت النبي، وليطهركم تطهيرا زائدا عن تطهير أهل التقوى من سائر النساء، حتى تكن قدوات لنساء المسلمين. فمن شأن المقتدى به أن يكون أعلى درجة من المقتدي، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من حرمت عليه الصدقة. ولقد شرف الله سبحانه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأكرمهن بالانتماء إلى هذا البيت الكريم عندما تشرفنا بالزواج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالآية نزلت بسببهن والخطاب موجه إليهن، ويدخل فيه من باب أولى ذريته الطاهرة رضي الله عنهم. وأما الروافض فإنهم يخرجون زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل البيت كذبا وزورا، والآية حجة ودليل قاطع على هؤلاء الروافض الملاعين عاملهم الله تعالى بعدله. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن يا أمهات المؤمنين ما يتلى في بيوتكن من القرآن والسنة، بأن يثمر هذا التذكر عملا وسلوكا، لأنكن خصصتن بنزول الوحي في بيوتكن دون سائر الناس، فأنتن أحق بهذه الذكرى من سواكن. إن الله كان رفيقا رؤوفا بأوليائه وأهل طاعته، يجري تدابيره وأفعاله برفق تام، ينفذ بصفاته إلى أعماق كل موجود خلقا وإمدادا وعلما وتصاريفا، عليما علما تاما شاملا لكل ظواهر الأشياء وبواطنها، علم حضور وشهود وتدبير. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المتصفين بهذه الصفات العشر: الأولى المنقادين لأوامر الله عز وجل من الرجال والنساء، والثانية المصدقين بالأركان الإيمانية الستة تصديقا جازما والمصدقات، والثالثة الملازمين الطاعة والاستقامة والخضوع والمداومات على الطاعات في كل زمان ومكان وقول وعمل، الرابعة الصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم في السر والعلانية وفي نياتهم وعزائمهم، والصادقات، الخامسة الصابرين على الطاعات وعن المحرمات وعلى المكاره والشدائد والصابرات، السادسة الخائفين من الله تعالى والخائفات خوفا مقرونا بتعظيم وإجلال، السابعة المتصدقين مما رزقهم الله ابتغاء وجه الله طيبة به نفوسهم والمتصدقات، الثامنة الصائمين في الفرض والنفل والصائمات، التاسعة الحافظين فروجكم عن الزنا ومقدماته وعن كشف العورات والحافظات، العاشرة الذاكرين الله كثيرا بقلوبهم وألسنتهم في سائر أحوالهم، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واسعة تمحو ذنوبهم وأجرا عظيما بفضله ورحمته وهو الجنة. فهذه الآية أظهرت المساواة التامة بين الرجال والنساء في التكليف والجزاء، وبينت أن الفضائل والآداب التي أدب بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لعموم المسلمات أن يتحققن بها إذا ما تأسين بأمهات المؤمنين واقتدين بهن، فطريق الفضائل والمكارم مفتوح للجميع في شريعة الإسلام العظيم. ومن فوائد هذه الآيات فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النساء، من توجيهات القرآن للمرأة المسلمة النهي عن الخضوع بالقول والأمر بالمكث في البيوت إلا لحاجة والنهي عن التبرج، فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أهل بيته رضي الله تعالى عنهن، مبدأ التساوي بين الرجال والنساء قائم في العمل والجزاء إلا ما استثناه الشرع لكل منهما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس من وصف المستكملين شروط مرتبة التقوى من المؤمنين والمؤمنات، ليس من وصف هؤلاء الأخيار إذا أمضى الله ورسوله أمرا تكليفيا إلزاميا بفعل شيء أو ترك شيء، ليس من وصفهم حينئذ أن يكون لهم اختيار آخر سوى ما أمضى الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله دواما فقد خرج عن صراط الاستقامة على طاعة الله، وضلاله ظاهر واضح جلي كاشف لما في نفسه من نقص في الإيمان أو حب للعاجلة أو إيثار له أو ضعف في الإرادة أمام مطالب الأهواء والشهوات. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. واذكر يا رسول الله إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وهو زيد بن حارثة وأنعمت عليه بالعتق وبالتبني قبل إلغائه وبتزويجه من أم أيمن مولاتك ثم بتزويجه من ابنة عمتك زينب بنت جحش، الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بهذا كله، عندما جاء يشكو إليك تعالي زينب بأسرتها وحسبها عليه مع إبداء رغبتها في طلاقها ورغبته هو كذلك، أبقي زوجك زينب بنت جحش وتحمل تعاليها عليك واتق الله في أمرها ولا تطلقها ضرارا وتعللا بحدتها، وتضمر أنت يا رسول الله في نفسه ما الله مظهره من أن زيدا سيطلقها وستكون إحدى نسائك بتزويج الله إياها لك، وتخاف لائمة الناس أن يقولوا تزوج محمد مطلقة متبناه، والله تعالى وحده أحق أن تخافه. فلما قضى زيد حاجته منها ولم يبق له فيها أرب وطابت عنها نفسه وطلقها عن إرادة جازمة منه ورغبة ذاتية فيه وانقضت عدتها، جعلناها زوجة لك بلا عقد ولا مهر ولا شهود لتكون قدوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتبنى بعد طلاقها، ولكي لا يتحرج المسلمون بعد ذلك من الزواج بمطلقات أدعيائهم الذين كانوا يتبنونهم بعد انقضاء عدتهن، بخلاف امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأب، وكان قضاء الله ماضيا وكان حكمه نافذا، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى زوجناكها بلا عقد ولا مهر ولا شهود، وكانت رضي الله عنهن تتباهى بهذا على سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وتقول زوجكن أهلوكن وزوجني الله عز وجل من فوق سبعة أرقعة، فكان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ليس على النبي دواما من إثم فيما أحل الله له وخصه به من تزوج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة حالة كون رفع هذا الحرج طريقة الله ومنهاجه في الأنبياء الذين مضوا من قبل ألا حرج عليهم في الإقدام على ما أباح الله لهم من مباحات تتطلبها طبيعتهم البشرية ووسع عليهم في باب النكاح فليس محمد في هذا بدعا من الرسل بل شأنه كشأنه استمتاعا باللذات المباحات في الحياة الدنيا وكان أمر الله في التكوين والتشريع مسبوقا دواما بتحديد دقيق لمقادير الأشياء التي حددها بإرادته الحكيمة وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون فرائض الله وسننه وأوامره ونواهيه بأقوالهم وأعمالهم وتقديراتهم إلى من أرسلوا إليهم ويخافون الله ولا يخافون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله لهم وفرض عليهم وكفى بالله كافيا لمن توكل عليه ومحاسبا على عزائم القلوب وأفعال الجوارح فلا ينبغي أن يخشى غيره ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا لأحد من رجالكم أبوة حقيقية حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من الإرث والنفقة وحرمة المصاهرة والنكاح وزيد من رجالهم فليس النبي أبا له ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم النبيين والمرسلين فلا نبوة معه ولا بعده إلى قيام الساعة فمن زعم النبوة بعده فهو كذاب أفاك أثيم وكافر بكتاب الله وسنة رسوله ولما قضى الله بختم الرسالات والنبوات التي جعلها في سلالة إبراهيم عليه السلام من بعده أوقف الذريات الذكورة عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في عرق النبوة الموصول بشطر سلالة إسماعيل بن إبراهيم كما أوقفها في عرق النبوة الموصول بشطر سلالة إسحاق بن إبراهيم عند يحيى وعيسى عليهم السلام وختم النبيين بمحمد ومن حكمة الله وهو عليم دواما بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم ذكرا كثيرا في سائر الأوقات وجميع الحالات لا تغفلوا عن ذكره أبدا وينبغي أن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم والتنزيه من كل سوء أول النهار وآخرة لاجتماع ملائكة الليل والنهار في هذين الوقتين وهذا النداء الإلهي للمؤمنين هو الثاني في هذه السورة الكريمة وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو سبحانه الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم ملائكته وتستغفر لكم ليخرجكم برحمته وهدايته ودعاء الملائكة واستغفارها لكم ليخرجكم بذلك من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي إلى نور الإيمان والهداية والطاعة وكان الله بالمؤمنين دائما رحمة. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب استسلام المؤمن لحكم الله والانقياد له. اطلاع الله عز وجل على ما في النفوس من مناقب أم المؤمنين زينب بنت جحش أن زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجه الله تعالى إياها من فوق سبع سماوات، فضل ذكر الله خاصة وقت الصباح والمساء، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحية المؤمنين من الله تعالى عند دخول الجنة سلام وأمان لهم من جميع الآفات، ويسلم بعضهم على بعض، وتسلم عليهم الملائكة، وأعد لهم في الجنة ثوابا حسنا نفيسا، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي الذي شرفناك وكرمناك بالنبوة، إنا أرسلناك بعظمة ربوبيتنا متصفا بخمسة أوصاف. الوصف الأول، أرسلناك مبلغا رسالة ربك وجميع ما أنزل إليك لمن تستطيع أن تبلغهم من الناس، لتكون شاهدا على أمتك يوم القيامة بإبلاغهم الرسالة. الوصف الثاني، وأرسلناك مبشرا لمن آمن وأطاع بفضل الله عليهم في الدنيا بالنصر والتمكين، وفي الآخرة بالمغفرة والرضوان ودخول الجنة. الوصف الثالث، وأرسلناك نذيرا لمن كذب وعصى بالنار وبئس القرار. الوصف الرابع، وأرسلناك داعيا إلى توحيد الله وطاعته بأمره إياك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسر لك أمر الدعوة إليه مع شدتها وثقلها وعظيم خطرها. الوصف الخامس، ومضيئا تهدي بذاتك ومؤثرا في غيرك بضيائك حتى يكون ذا نور يهدي، كما تؤثر الشمس بضيائها في القمر فيبعث نورا. وهذا النداء الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الثالث في هذه السورة الكريمة، فإن الله سبحانه لما أبلغه بالنداء الأول ما هو متعلق بذاته، وبالنداء الثاني ما هو متعلق بأزواجه، ناداه سبحانه في هذه الآية بأوصاف أودعها سبحانه فيه للتنويه بشأنه وزيادة رفعة مقداره، وبين له خصائص رسالته ومواقفه صلى الله عليه وآله وسلم من العالم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر يا رسول الله المؤمنين بأن لهم من الله ثوابا عظيما زيادة على الثواب في جنات النعيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع يا رسول الله أي فريق أو فرد من الكافرين والمنافقين في أي مقترح أو أي أمر من الأمور التي تتنافى مع رسالتك، ودع التفكير في أذاهم الموجه منهم لك وللمسلمين، ودع الاشتغال بدفعه، وتجمل بالصبر والصفح، وتوكل على الله في كل أمورك، ولا تخشى أن يتخذوا من إعراضك عن مقابلة أذاهم بمثله أن يصعدوا من العدوان عليك وعلى المسلمين تصورا منهم أنك إنما أعرضت عن مقابلة أذاهم بأذى مثله لأنك ضعيف أنت ومن معك من المؤمنين. فلا تتصور هذا ولا تخشى منه، فإن الله سيتولى رد كيدهم والدفاع عنك، وكفى بالله حافظا لك متوليا لكل أمورك. فمن توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه ورد كيد أعدائه إلى نحورهم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تحصونها عليهن بالأقراء والأشهر، فأعطوهن من أموالكم ما يستمتعن به بحسب الوسع جبرا لخواطرهن، وخلوا سبيلهن بالمعروف، وأخرجوهن من منازلكم لعدم وجوب العدة عليهن إخراجا خاليا عن أذى ومنع ما وجب لهن من حقوق. والمتعة عطية يعطيها الزوج للمرأة إذا طلقها، وقد جعل الله التمتيع جبرا لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق. والمتعة حق للمطلقة سواء سمي لها صداق أم لم يسم. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين هو الثالث في هذه السورة الكريمة. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي الذي شرفناك وكرمناك بالنبوة، إنا أبحنا لك النكاح من هذه الأصناف الأربعة. الصنف الأول أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن، وهن النسوة اللاتي تزوجتهن على حكم النكاح الذي يعم الأمة. الصنف الثاني وأبحنا لك أيضا ما ملكت يمينك مما أنعم الله به عليك من السبي، كصفية بنت حيي من سبي خيبر وجويرية بنت الحارث من سبي بني المصطلق. الصنف الثالث وأحللنا لك التزوج ببنات عمك وبنات عماتك من قراباتك من جهة الأب من نساء قريش، وبنات خالك وبنات خالاتك من قراباتك من جهة الأم من نساء بني زهرة اللاتي هاجرن معك إلى المدينة، فمن لم تهاجر منهن لم يجز لك نكاحها. الصنف الرابع وأحللنا لك امرأة وهبت نفسها لك بغير صداق إن كنت تريد الزواج منها وترغب فيها، خلصت لك هذه الهبة من دون المؤمنين فلا تحل لهم، قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام، وهو ألا يتزوجوا أكثر من أربع، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر، وما وجبنا عليهم من الأحكام في ملك اليمين، فلا يجوز لهم الإخلال بتلك الشرائع ولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به. ولكننا أحللنا لك يا رسول الله صنوفا من النساء، صنفا تدفع لهن المهر، وصنفا تتمتع بهن بملك اليمين، وصنفا من أقاربك، وصنفا رابعا تنكحه دون مهر بعد أن تهب المرأة نفسها لك ويتم قبولك توسعة عليك وتكريما لك، لكي لا يكون عليك أدنى ضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف الأربعة. وكان الله من الأزل إلى الأبد كثير الستر للواقع في الحرج، دائم الرحمة بالتوسعة على عباده المؤمنين. وهذا النداء الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو النداء الرابع في هذه السورة في شأن خاص به، وهو بيان ما أحل الله له من الزوجات والسرار، مما بعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له للمستقبل، ومما بعضه يتساوى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة، وبعضه خاص به أكرمه الله بخصوصيته مما هو توسعة عليه. من فوائد الآيات البينات: الصبر على الأذى من صفات الداعية الناجح، جواز طلاق المرأة قبل الدخول بها، سقوط العدة عن المطلقة قبل الدخول بها، يندب للزوج أن يعطي مطلقته قبل الدخول بها بعض المال جبرا لخاطرها. خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بجواز نكاح الهبة وإن لم يحدث ذلك منه، فإن الله تبارك وتعالى أباحه له كما في هذه الآية الكريمة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدث منه ذلك. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تؤخر وتبعد يا رسول الله من تشاء من نسائك في القسم في المبيت، وتضم وتقرب إليك من تشاء منهن من غير التفات إلى نوبة وقسم. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرى الله عز وجل يسارع في هواك يا رسول الله، تؤخر وتبعد يا رسول الله من تشاء من نسائك في القسم في المبيت، وتضم وتقرب إليك من تشاء منهن من غير التفات إلى نوبة وقسم. ومن طلبت أن تضم إليك من أزواجك ممن عزلتهن عن القسمة فلا إثم عليك في ذلك، والأمر مفوض إلى مشيئتك، ذلك التخيير الذي خيرتك في صحبتهن وتفويض الأمر إلى مشيئته أقرب إلى رضاهن وأطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن إذا علمن أن ذلك من الله تعالى، ويرضين عن طيب نفس بما أعطيتهن وبما تصنع معهن، ويذهب التنافس والغيرة، فإذا سويت بينهن وجدن ذلك تفضلا منك، وإذا رجحت بعضهن علمنا أنه بحكم الله تعالى وإذنه لك فيه، ولا حق لهن قبلك، وتطمئن نفوسهن به، والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن دون بعض، وكان الله عليما بما في ضمائركم، حليما عنكم، لا يعجل بالانتقام منكم، ويفسح لكم مجالات التوبة والندم لتصلحوا أعمالكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل في القسمة بين نسائه أقدم منه بأفضل الأخلاق مع إباحة الله تبارك وتعالى له. فمع أن الله جل وعلا أباح له أن يقبل من تهب نفسها له وقبلها هو لنفسه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لم يحدث منه. وكذلك أباح الله له أن يؤخر ويبعد من يشاء من نسائه في القسم في المبيت، وأن يضم ويقرب إليه من يشاء منهن من غير التفات إلى نوبة وقسم. ومع ذلك فإنه كان يعدل في القسمة بين نساء أقدم منه بأفضل الأخلاق مع إباحة الله تبارك وتعالى له. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يباح لك يا رسول الله النساء من بعد هؤلاء النسوة التسع اللاتي في عصمتك اليوم، وهن اللاتي اخترنك على الدنيا وزينتها، مجازاة لهن وشكرا على هذا الاختيار. وليس لك أن تطلق واحدة من نسائك وتنكح بدلها أخرى ولو أعجبك جمالها، فيحرم عليك الزيادة عليهن والاستبدال بهن مكافأة لهن على اختيارك. ولكن أحل الله لك ما ملكت يمينك من الإماء ما شئت، وكان الله دواما على كل شيء حفيظا ومطلعا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم، ثم إذا دخلتم لتأكلوا منه لا تنتظروا نضجه ووقت تناوله، ولكن إذا دعيتم إلى الطعام فادخلوا، فإذا أكلتم الطعام فخرجوا من منزله وتفرق، ولا تطيلوا الجلوس ليستأنس بعضكم بحديث بعض. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلون منه غير منتظرين نضجه ووقت تناوله، ولكن إذا دعيتم إلى الطعام فادخلوا، فإذا أكلتم الطعام فخرجوا من منزله وتفرقوا، ولا تطيلوا الجلوس ليستأنس بعضكم بحديث بعض، ويكون الرسول في حاجة أن ينصرف إلى أهله أو إلى بعض شؤونه الخاصة. إن جلوسكم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانتظاركم واستئناسكم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويضيق عليه وعلى أهله، فيستحيي من إخراجكم وجرح مشاعركم، ولو كان ذلك في مقابل ما يكون منكم من عمل يؤذيه ويتعلق بذات نفسه صلى الله عليه وسلم، فلا يحملنكم شدة حيائه على الإثقال عليه، والله لا يستحيي من بيان الحق وإعلانه، فلا يترك تأديبكم وتربيتكم. وفي هذه الآية تأديب للثقلاء الذين يدخلون القلق والغم على غيرهم من جراء عمل يعود نفعه إليهم، أو لعدم الشعور بما يلحق غيرهم من الحرج من جراء ذلك العمل، وهو من مساوئ الأخلاق، لأنه إن كان عن عمد كان إضرارا بالناس وسببا للتباغض، وهذا منهي عنه. وإن كان إدخالهم الغم على غيرهم عن غباوة وقلة فطنة فإنه مذموم في ذاته، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق أشد بعدا عن الأدب، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم أوقاتا لا تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة، ويجب ألا يشغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت من تلك الأوقات إلا بإذنه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أعز الخلق إلى نفوسهم، وذلك يقتضي تحرز الناس مما يؤذيه أدنى أذى صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتم أيها المؤمنون نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجة من العلم والفتية، وطلبتم منهم شيئا يتمتع به من الماعون وغيره، فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينهن، ذلكم السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب وخواطر السوء لاحتمال تدنس القلب عند المواجهة بميل غير مأذون به شرعا. وهذا الحكم أول ما كان لأمهات المؤمنين وأصحاب النبي الأمين، وقلوبهم في الطهارة كالمزني أو هي أشد طهرا، فكيف بمن يأتي بعد من الرجال والنساء؟ يعني إذا كان الله تبارك وتعالى أمر الصحابة وأمهات المؤمنين بهذا الأمر الكريم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فعما في قلوبهم وقلوبهن من الطهارة، فكيف بقلوب النساء والرجال بعد؟ وذلك أيضا لم يكن مأذونا به، لأنه ليس لأحد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من الأشياء نحو اللبث والاستئناس بالحديث الذي كانوا يفعلونه، وما يقع من مكالمة نسائه دون حجاب. ولا لكم أيها المؤمنون أن تتزوجوا نساءه من بعد فراقه أو وفاته أبدا، احتراما له ولهن، لأنهن أمهات المؤمنين، ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات. إن إيذاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكاحكم أزواجه من بعده كان عند الله ذنبا جسيما. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين والرابع في هذه السورة من جملة سبعة نداءات تقدم ثلاثة منها: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، إن تظهروا شيئا على ألسنتكم أيها الناس مما يؤذيه صلى الله عليه وسلم أو تخفوه في صدوركم فإن الله دواما كان بكل شيء عليما. يعلم سركم وعلانيتكم وسيجازيكم على ذلك. ومن فوائد الآيات البينات ثبوت صفتي العلم والحلم لله عز وجل، وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الدخول إلى بيوته دون إذنه، وبعدم المكت عنده بعد أكل ما دعا إليه من طعام. الحياء من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صيانة مقام أمهات المؤمنين من زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. حرمة نكاح أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا إثم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسائر النساء في رؤية هؤلاء لهن وعدم احتجابهن منهن. وهؤلاء الأصناف سبعة: الأول آباؤهن، الثاني أبناؤهن، الثالث إخوانهن، الرابع أبناء إخوانهن، الخامس أبناء أخواتهن، السادس النساء المملوكات، السابع العبيد المملوكون لهن لشدة الحاجة إليهم في الخدمة. واتقين الله أيها النساء أن يراكن أحد سوى هؤلاء، إن الله كان على كل شيء من أعمال العباد شهيدا حاضرا معينا، يخبر عن كل شيء في الكون إخبارا مطابقا لما هو عليه في الواقع، لا تخفى عليه في الوجود قافية، ويلحق بأصناف الأقرباء الأعمام والأخوان، لأن ذكر أبناء الإخوة وأبناء الأخوات يقتضي اتحاد الحكم. فلما رفع الحرج عنهن في من هن عمات لهن أو خالات، كان رفع الحرج عنهن في الأعمام والأخوان كذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إن الله سبحانه يرحم نبيه صلى الله عليه وسلم ويثني عليه دواما في حياته وبعد مماته تكريما له ورفعة لدرجاته، والملائكة يدعون له صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه بدوام واستمرار دون فتور ولا انقطاع. يا أيها الذين آمنوا عظموا شأن النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا له بالرحمة وسلموا عليه تسليما تحية وتعظيما له، وانقادوا لحكمه وتمسكوا بسنته تحقيقا لصدق محبته ووفاء له ببعض حقه مقابل ما قدمه لكم وللعالمين أجمعين من هداية وإخلاص ودعاء وما سيقدمه يوم القيامة من شفاعة. احمدوا الله سبحانه واشكروه لأنه كلفكم بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك رحمة بكم إذ ثواب صلاتكم عليه صلى الله عليه وسلم يعود عليكم فضلا منه تعالى وتكريما لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما تنالون القرب منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالإكثار من الصلاة والسلام عليه. ويكفيكم الله هموم الدنيا ويشرح صدوركم ويطمئن قلوبكم ويغفر ذنوبكم ويضع عنكم أثقال أوزاركم يوم القيامة. وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في السنة على أنواع منها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا النداء الإلهي للمؤمنين هو الخامس في هذه السورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله بأقوالهم أو أفعالهم من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين طردهم الله وأبعدهم عن رحمته في الدنيا والآخرة، وهيأ لهم في الآخرة عذابا يذلهم ويهينهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات من غير عمل يوجب أذاهم فقد كلفوا أنفسهم كذبا عظيما وإثما ظاهرا كبيرا يحملونه على ظهورهم يوم القيامة. ألحقت حرمة المؤمنين في هذه الآية بحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم تنويها بشأن المؤمنين، وذكروا على حدة للإشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبته صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وألحق بأذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذى المؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفصل فجعل هذه في آية وهذه في آية للإشارة على نزول رتبة المؤمنين عن رتبة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي الذي شرفناك وكرمناك بالنبوة قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين ويسدلن عليهن من ملاحفهن حتى تستر أجسادهن من رؤوسهن إلى أقدامهن ذلك أقرب أن يميزن بالستر والصيانة والعفة فلا يختلطن بالإماء فإذا عرفن فلا يتعرض لهن بمكروه أو أذى وكان الله كثير المغفرة لما سلف يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن تقصيرهم دائم الرحمة به. وهذا النداء الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو الخامس والأخير في هذه السورة الكريمة. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أقسم لئن لم يكف المنافقون عن نفاقه والذين في قلوبهم حسد من منافق اليهود والمشيعون للأخبار الكاذبة في المدينة إن لم يكف هؤلاء عن أعمالهم العدائية للإسلام والمسلمين أقسم لنسلطنك عليهم يا رسول الله للانتقام منهم. وطردهم حتى يخرجوا من المدينة، ثم لا يساكنونك فيها إلا زمنا قليلا ريثما يجلون عنها، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، مطرودين من رحمة الله في أي مكان وجدوا وأدركوا فيه أسروا وقتلوا أكبر قتل وأشنع، تطهيرا للمجتمع من شرهم وفسادهم، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه العقوبة الشديدة في معاملة المنافقين إذا استمروا على مكايدهم وتصرفاتهم العدائية وهم داخل صفوف المسلمين كسنة الله وطريقته في منافق الأمم السابقة، إذا تمادوا في غيهم ولم ينتهوا عن إيذاء رسلهم أن يؤسروا ويقتلوا شر قتلة أينما وجدوا، ذلك لأن خطرهم حينئذ يكون أشد من خطر الكافرين المجاهرين بعداوتهم، وهي سنة مستمرة لا تبديل لها، ولن تجد يا رسول الله لسنة الله الثابتة في الشرائع الربانية تغييرا ولا تبديلا. من فوائد الآيات علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وملائكته، حرمة إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صورة من صور الإيذاء في نفسه وأهله، حرمة إيذاء المؤمنين دون سبب، النفاق سبب لنزول العذاب بصاحبه. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك المشركون يا رسول الله عن وقت قيام الساعة التي يكون فيها إنهاء ظروف الحياة الدنيا استبعادا واستهزاء، ويسألك المنافقون إيذاء وإرجافا، ويسألك اليهود امتحانا واختبارا. قل لهم إن الله تعالى قد استأثر به ولم يطلع عليه نبيا ولا ملكا، وأي شيء يعلمك يا رسول الله متى يكون قيام الساعة لعل وقت قيامها يكون قريبا؟ عند ذلك يندم الجاحدون ويصدق المكذبون ويستيقن المرتابون. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الله طرد الكافرين من رحمته وهيأ لهم نارا شديدة الاتقاد ماكثين فيها أبدا لا يجدون وليا يتولاهم ويدفع عنهم ولا ناصرا ينصرهم فيخرجهم من النار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآياتنا يوم تتقلب وجوه الكافرين ظهرا لبطن حين يسحبون على النار لتشوى من كل الجهات فلا يبقى فيها مكان لا تلفحه النار، يقولون نادمين متحسرين يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنيا فنتخلص من هذا العذاب. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال الكافرون يوم القيامة ربنا أطعنا طاعة جاهلة عمياء رؤساءنا في الكفر وأئمتنا في الضلال الذين لقنون الكفر وزينوه لنا فأبعدونا عن سبيل الحق والهدى المستقيم فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا عذب رؤساء الكفر وكبراء الضلالة ضعفي عذاب غيرهم، عذابا على ضلالهم في أنفسهم، وعذابا على إضلالهم لنا. واطردهم من رحمتك طردا شديدا، والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله بأي نوع من الأذى، ولا تكونوا كرؤساء الضلال في بني إسرائيل الذين آذوا نبي الله موسى ونشروا عنه الأراجيف والأكاذيب بقصد إيذائه وتشويه سمعته، فطهره الله مما قالوا فيه من الكذب والزور، وحفظ له مكانته ووجاهته، وكان عند الله كريما ذا جاه وقدر. فلا تفعلوا هذا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن له من الوجاهة والمكانة عند الله أعظم مما لموسى عليه السلام. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين، والنداء السادس لهم في هذه السورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا خافوا عقاب الله إذا عصيتموه، وقولوا قولا صوابا قاصدا إلى الحق والسداد، يتقبل الله حسناتكم ويمحو ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد ظفر بالخير العظيم بالنجاة من النار ودخول الجنة. وهذا النداء للمؤمنين هو السابع والأخير في هذه السورة الكريمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة التي تمن الله عليها المكلفين بأن يعبروا رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا، وهم يحملون الإرادة والاختيار وقدرات الإدراك والفهم، على أن تسخر لهم بخلق الله الأشياء والقوى في ذات أنفسهم وفي الكون من حولهم، يمتحنوا في ظروف الحياة الدنيا بالإيمان والإسلام والعبادة. فمن كفر بالله كان مصيره إلى الخلود في النار، ومن آمن وكسب في إيمانه خيرا كان مصيره إلى الخلود في جنات النعيم. عرضنا تلك الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وكان العرض عليهم تخييرا لا إلزاما، فأبت السماوات والأرض والجبال رغم كبرها وضخامتها من حمل هذه الأمانة، بل خفن من حملها بعد أن أعطاهن الله القدرة على إدراكها، إذ لا تملك استعدادا فطريا لحمل الأمانة، لأنها لا تملك إرادة واختيارا حتى تختبر أمانتها وخيانتها. وحمل الإنسان الأمانة لأنه يحمل الاستعداد الفطري الكامل لحمل الأمانة بما منحه الله سبحانه من خصائص التفكير والعقل ومعرفة صفات الأشياء والإرادة والاختيار، مما يستطيع التصرف فيه بفعل الخير أو بفعل الشر. وإذ وضع الله هذه الخصائص أمانة تحت يده، وضع له منهاجا يسير عليه، فإذا استعمل الإنسان ما استودع الله إرادته من قوى وطاقات في طاعة الله وفيما أذن له به، فإنه يثبت أنه صاحب أمانة. أما إذا استعملها فيما لا يرضي الله، أو فيما فيه ظلم أو عدوان على أحد من خلق الله، فهو خائن فيما استأمنه الله عليه وجعله وديعة عنده، إنه كان ظلوما لنفسه لكثرة خيانته للأمانة وعدوانه على حقوقها، استجابة لأهوائه وشهواته ووساوس الشياطين، جهولا بأمر ربه، لم يتبصر بعواقب ظلمه، ولم يحسب حسابا لمسؤوليته، ولم يخش عقاب ربه، كما هو المشاهد في وصف معظم الناس. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. لتكون عاقبة حمل الأمانة وثمرة هذه المسؤولية الجزاء بالعدل والفضل، فيعذب الله بعدله المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والمنافقات والمشركين والمشركات بما خانوا الأمانة ولم يقوموا بحقها، ويتوب الله بفضله ورحمته على المؤمنين والمؤمنات، ويهديهم ويرحمهم بما أدوا من الأمانة التي استأمنهم عليها مالكها وأخضعها لتصرفهم فيما أذن لهم به. وكان الله كثير الستر للتائبين، دائم الرحمة بعباده المؤمنين. من فوائد الآيات اختصاص الله جل وعلا بعلم الساعة، وشدة ندم الكافر يوم القيامة بسبب كفره وتقصيره، وتحميل الأتباع كبراءهم مسؤولية إضلالهم لا يعفيهم هم من المسؤولية والمؤاخذة، شدة التحريم لإيذاء الأنبياء بالقول أو الفعل، تقوى الله والقول السديد من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، عظم الأمانة التي تحملها الإنسان. آخر سورة الأحزاب، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.